إذا نسيت في الركوع أو السجود ونسيت سجود السهو هل أسجد بعد السلام؟ وإذا نسيت وذكرت بعد فترة طويلة فماذا أعمل؟ هذا يختلف، لأن السائل يعني أجمل في السؤال، يقول إذا نسيت في السجود أو لا، يعني هل نسي السجود أو نسي الدعاء الواجب في السجود؟ فإذا نسي ركنا فإن الركن لا يجبر بسجود السهو، وإذا نسي شرطا فإن الشرط لا يجبر بسجود السهو، لكن لو كان في ثوبه نجاسة ولا علم بها إلا بعد الفراغ من الصلاة فإن صلاته صحيحة، لكن لو نسي الركوع فإن الركوع ركن، لو نسي الفاتحة الفاتحة ركن، لكن لو نسي التسبيح في السجود أو الركوع فإن هذا يكون واجبا، والواجب يجبر بسجود السهو، فالشروط لا تجبر بسجود السهو، يعني سواء كانت هذه الشروط من الشروط الخاصة بالصلاة أو من الشروط المشتركة بين الصلاة وبين غيرها. وهكذا بالنظر للأركان، الأركان لا تجبر بسجود السهو، يعني أن سجود السهو لا يكون بدلا، لا يكون بدلا، فإذا صلى صلاة وقد ترك فيها ركن فإن الصلاة تكون باطلة، يعني لو تركه فتكون الصلاة باطلة، يعني ترك ركن ولا ذكر مثلا إلا بعد ساعة ساعتين فإن الصلاة تكون باطلة، وبالله التوفيق.